السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك قصة كنا أخذناها في المدرسة في الابتدائي في حصة الإنجليزي، وأظنها قصة مشهورة جدا. هي قصة سباق الأرنب والسلحفاة. الأرنب سريع جدا والسلحفاة بطيئة جدا، حصل بينهما سباق. الأرنب طبعا كان واثقا من أنه سيربح في هذا السباق، فركض الأرنب حتى لما لم يكد يرى السلحفاة ولم يصل لخط النهاية بعد، ولكن قال طيب لأنام ثم بعد ذلك إذا صحيت من النوم أكمل، وهو واثق أن السلحفاة لن تلحقه حتى بعد استيقاظه. السلحفاة ثابرت ثابرت ثابرت، والأرنب غرق في نومه حتى ما استيقظ إلا والسلحفاة عند خط النهاية والسلحفاة سبقته. القصة مشهورة جدا، فيها عبر دائما تذكر لنا قديما لما كنا صغارا. ما علاقة هذه القصة بحال الأمة؟ العلاقة إخواني الكرام أن الآن لو فرضنا أن الغرب فعلا كمال مطلق كما ينظر إليه كثيرون، وأنهم وصلوا إلى أقصى ما يراد من الحال الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والقوة السياسية والعسكرية والاستقرار النفسي، طيب فإذا هم مثلا انشغلوا باللهو في بعض الأمور، صاروا يلهون، صاروا يلعبون، صاروا كذا صاروا كذا، نحن كأمة متأخرة دائما نتحدث عن أننا متأخرون وأننا لسنا كالغرب وأننا، هل يليق بنا أن نقلدهم في اللهو؟ أم أننا نستغل فترة اللهو هذه التي عندهم حتى نحن ننطلق كما انطلقت السلحفاة مثلا ونسبقهم؟ يعني الآن هناك أمثلة كثيرة جدا، مثل مسألة انتشار مثلا الحفلات الغنائية أو بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش وغيره، أو الأفلام الإباحية في الغرب. انتشار هذه الأمور، مثل هذه الأمور، هم أنفسهم خصوصا ما يتعلق بالحشيش والمخدرات والأفلام الإباحية، هم أنفسهم يجدون إشكاليات من هذا الموضوع. كثير من الأطباء النفسانيين يتحدثون عن الأفلام الإباحية ويتحدثون عن ضررها النفسي، وأن من يتابعها يصير ينظر للمرأة، خصوصا من الرجال، يبدأ ينظر للمرأة بقلة احترام، وأنها مجرد حيوان داجن يستمتع به ولا يعني ولا يراعى، وإشكاليات في في في الشهوة أو غير ذلك، إلى آخر هذه الإشكاليات. طيب، وطبعا هم لم يصلوا إلى هذه المرحلة بين ليلة وضحاها، الأمر بدأ بالفن العادي وحتى وصل إلى هذه المرحلة. أيضا فيما يتعلق بالحفلات الغنائية أو موضوع الشرب أو موضوع المخدرات الخفيفة دون الثقيلة، هذه كلها أمور له جلبت على ذلك المجتمع مشاكل. لو فرضنا أن مجتمعهم مجتمع كامل اقتصاديا ثم يفعلون هذا لهوا، وليس هناك أناس فقراء وجائعين في الشوارع كما هو الواقع وهناك من يلهو، طيب لو فرضنا هذا، فهم قد نقول لهم حق في ذلك أو لا يلامون في ذلك إذا لم ننظر إلى موضوع الدين، لأنهم أناس تقدموا وساروا في المجال الصناعي وفي المجال العسكري وغيره وغيره. أما نحن ما عذرنا، نحن عندنا في مجموعة بلدان متهدمة فيها إشكاليات كبيرة، طيب ما عذرنا نحن؟ لماذا نقلدهم في هذا؟ والعجيب أننا نقلدهم في هذه الأمور ولا نقلدهم في الأمور الأخرى. يعني حتى مثلا موضوع كرة القدم الذي الآن نحن لا نريد أن نناقشه من ناحية والله يجوز أن تتابع هذه اللعبة أو لا يجوز أن تتابع هذه اللعبة، وإنما نريد أن نناقشه من ناحية هذا الولاء والبراء وهذه الحرارة الشديدة فيما يتعلق بهذه اللعبة، هل هو منطقي؟ قديما الناس كانوا يفرحون بالانتصار في الحرب لأن هذا معناه عائد في الأمن عليهم وعائد في سلامة اقتصادهم وأعراضهم وأنفسهم، وأيضا أنهم سيستفيدون مما يغنمونه من الآخرين، فيفرحون جدا في الحرب. طيب الآن فيما يتعلق بكرة القدم، هل يوجد أي شيء من هذا حتى نفرح هذه الفرحة الهستيرية ونغضب هذا الغضب الهستيري ونجلس نتناقش ساعات الطوال فيما يتعلق بمواضيع متعلقة بكرة القدم؟